الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي، الآن بلي فيما سبق هكذا قلنا بأن الفاضل السوني قال يشترط في جريان الأصل شرطان: الشرط الأول ألا يكون محدث لتكليف، ومثل لذلك بمن؟ بأمثلة ثلاثة. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا الأصل الذي نريد أن نجريه صار يثبت موضوع الحكم آخر، وهذا قلنا لا إشكال فيه، لأن هذا الأصل لا يريد أن يثبت حكم، يريد يثبت موضوع الحكم. هذه الصورة الأولى فرقنا منه. الصورة الثانية الذي انتقلنا إليها ماذا كانت؟ وأما لو فرض بأن الأصل الذي أجريناه كان يستلزم ثبوت حكم آخر، كما مثلنا بمن إذا تذكرون مثال الإناءين الذي نعلم واحد منهم نجس، هنا جريان الأصول قلنا بأن له صورتين: الصورة الأولى أن أجري الأصل لغرض أقول الأصل براءة الذمة عن هذا، وغرض إثبات وجوب الاجتناب عن ذلك الإناء. إذا كان هذا المقصود فنحن قلنا نعم أصل البراءة هنا لا يجري. لماذا لا يجري قلنا؟ لأجل أنه أصل البراءة يتكفل الرفع دون الإثبات والوضع، فإن حديث الرفع فإن أصل البراءة ماذا يقول؟ الرفع عن أمتي ما لا يعلم، لم يقل وضع رفع. فإذا كان الشخص الذي يريد يجري الأصل إطالة البراءة مقصود إثبات وجوب الاجتناب عن ذلك، هذا صحيح كما يقوله الفاضل التوني، لكن لا نحتمل أن هناك شخص يقصد من إجراء أصل البراءة يقصد ماذا؟ أن يثبت وجوب الاجتناب عن ذلك. غالبا الشخص غرضه من إجراء الأصل ماذا غرضه؟ أن ينفي التكليف في المورد الذي يجري به الأصل. إذن هذا الشق الثاني انتقلنا درسنا الجديد من الآن، وإن كان شرحناه فيما سبق بقانا ماذا؟ التطبيق. فمن الآن راح نشرح السا جديدة. وأما إذا فرض الشخص حينما جرى أصل البراءة في هذا الإناء غرض فقط وفقط وفقط أن يقول هذا الذي جريت به الأصل لا يجب الاجتناب عنه مع السكوت عن ذاك، فقلنا لا مانع من جريان الأصل هنا، إذ هذا الأصل لا يثبت كيف. نعم إن مناسب أن نقل على هذا الأصل ما نشكل، نقول بأنه معارض إصالة البراءة في الإناء الثاني، فهو في نفسه لا مانع من جريانه لأنه ليس بمثبت، والإشكال إنما يكون بسبب المعارضة، فحينئذ إذا بسبب المعارضة فهو لا يجري لأجل المعارضة، لأنه إذا جرى فإما يجري في السنين هذا منافي لعلمنا الإجمالي بأن واحد نجس، أو في واحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعين أن لا يجري لا في هذا لا في ذاك لأجل المعارضة. هكذا قل يا ايها يا ايها الفاضل التوني، قل بانه في هذه الصوره لا يجري لاجل المحاربه لا لاجل المثبتيه، اطبق العباره، وان اريد باعماله في احدهما، يعني في احد الاناءين، اردنا باعمال اصاله البراءه في هذا الاناء مجرد نفيه دون اثبات، مجرد اريد انفي وجوب الاجتناب دون الاثبات، ما اريد اثبت وجوب الاشتناب عن ذاك الاناء، فهو جاري لا بأس من هالناحيه، ما موجود مانع، الا انه معارض بجريانه في الاخر، فاللازم اما اجراء فيهما، فشلزم طرح ذلك العلم الاجمالي لاجل العمل بالاصل، بالاصل في هذا الاناء في ذلك الاناء لازم نطرح العلم الاجمالي، واما اهماله في الثنين، وهذا هو مطلوبنا الذي يريد نقوله، واما اعماله بالخصوص، يعني في اعمال احدهما بالخصوص، هذا فترجيح بلا مرجح. فاذا نقطة نقطة نقطة، فاذا الصحيح ماذا صار في هذه الصورة؟ انه لا يجري لاجل المعارضة. نعم استدراك، لو فرض انه اجراء في كلا الطرفين ما يلزم منه مانع طرح العلم الاجمالي، هذا المانع وهو طرح العلم الاجمالي لا يلزم لو فرض، كما هذا وين يا اخوان يصير؟ وين يصير هذا؟ ان جريان كلا الاصلين لا يلزم منه طرح العلم الاجمالي، كما في موارد وراء امر بين محذورين وجوب حرم، هناك حتى لو لم نجري الاصلين انا عندي علم اجمالي بان اما واجب اما حرام، طب كيف امتثل؟ امتثال قطع ممكن؟ اقصى ما يمكن ماذا؟ موافقة احتمالية، ها؟ بان اما افعل اما افعل، فاذا لو اجريت الاصلين ما يلزم، يعني اصل البراءة عن الوجوب، اصل البراءة عن الحرم، مخالفة عملية للعلم الاجمالي ما لزمة. ليش ما لزمة؟ لان لما تجر اصلين انت شو تسوي؟ لو تفعل لو تترك، هو اول هم هيك كان قبل تجر اصلين، لو تفعل احتمال الموافقة موجود، لو تترك احتمال الموافقة موجود، الان بعد اجراء اصلين هل مقدار لزمة؟ شيء زائد ما لزمة، فبالتالي لم يلزم طرح العلم الاجمالي طرحا عمليا، طرحا قطعيا عمليا لم يلزم، اصلا هناك احتمالية وهذا لا بد منه شيء. فاذا على هذا الاساس قد يقال انه لا بأس بجريان كلا الاصلين، اصل البراءة من الوجوب واصل البراءة من الحرمة، وتثبت حينئذ ماذا؟ الاباحة، كما اذا تذكرون هذا احد الاقوال الذي استرناويا في مسألة دوران الامر بين الوجوب والحرمة بين المحذورين، احد خمسة اقوال مقنة، خمسة اذا تذكرون راجعون، واحد من تلك الخمسة هو هذا الثاني، نجري الاصلين ونلتزم بالبراءة عن الوجوب وبالبراءة عن الحرمة، اقصى ما يزال مخالفة التزامية ولا بأس، مخالفة عملية لا نطبق. نعم لو لم يكن العلم الاجمالي في المقام، يعني في مقام الذي يريد نجري به البراءة، لم يكن علم الاجمالي مما يضر طرحه، لزم العمل بهما، بهما يعني بهما بهما بالاصلين، كما تقدم انه احد الوجهين فيما اذا دار الامر بين الوجوب والتحريم، احد الوجهين هو، بس انا اتذكر خمسة وجوه، مو انه واحد من الوجهين، خمسة وجوه هناك اتذكر ذكر، حتى على اي حال ما يأثر، مثلا زي كما تقدم أن هذه الوجن فيما دار الأمر بين الوجوب والحرمة كنا نجري الأصلين ولا يزال طرح العلم الإجمالي عملا ولا بأس ونلتزم بالإباحة. زين نقطة. وكيف كان نرجع إلى صلب الموضوع بدل وكيف كان لو كان يقول وبالجملة بدل وكيف كان لو كان يقول وبالجملة هواي ألطف هواي أحسن يعني خلاصة يلا خلاصة. فسقوط العمل بالأصل في المقام من يا ناحية قل لي من ناحية المعارضة لأجل المعارض ولا اختصاص لهذا الشر لأصل البراء كل أصل حتى الاستصحاب حتى الاستصحاب ما يمكن إجراء في طرف إذا كان له معارض. فهذا ليس فقط من شروط من أصل البراء ما هو الفاضل التونس قال يشترط في أصل البراء. إذا هذا مقصودك هذا مو شرط الأصل البراء يعني إذا كان مقصودك عدم المعارض هذا اجعل الشرط يشترط في جريان الأصل لا تقول البراء لا تقول براء كل أصل يشترط ماذا لا تقول ألا يكون مثبتا تقول عدم المعارض. إذا كان مقصودك هذا يكون عدم المعارض ويشترط في كل أصل. مثال الثاني شنو كون الأصل شنو استصحاب ماذا عدم الكرية بعد شوية يجي ان شاء الله. اما كذلك هم كذلك بعد شوية يجي بعد شوية يجي اما تقول معارضة استفد شوية. ولا اختصاص لهذا الشرط باصل البراءة بل يجري في غيره من الاصول والادلة مو بس الاصول حتى الادلة رواية مج تطبيق الرواية على مورد شرطه ماذا ان لا يكون هناك معارض من رواية ثانية في المورد. يعني اقدر اخذ بالرواية تقول الذي يقول الجمعة واجبة اذا ما في رواية تقول الظهر واجبة كل دليل كل اصل هذا بعد القضية عامة. ولعل مقصود ولعل نقطة ولعل مقصود صاحب الوافية ذلك لعل خطية همات الرجال هذا مقصوده يعني قصده ان لا يكون معارض بس القلم اشتبه وقال شنو وخصص بأصل البراءة كان مناسب التعميم إذا قلت هذا القلم اشتبه فلي مولانا. ولعل مقصود صاحب الوافية ذلك يعني عدم المعارض أن لا يكون مثبت يعني أن لا يكون معارضة على مقصود فلي وعدنا قرينة شنو هي القرينة وقد عبر هو قدس سره في باب الاستصحاب. شوف ايش عبر الرجال قال يصرف الاستصحاب قال عدم المعارض فيتبين الرجال هذا مقصوده فعلي نقطة. واما اصالة عدم بلوغ اجينا الى المثال ماذا الثاني مثال الثاني شنو كان اذا تذكرون استصحاب مثال الثاني عندنا ما قليل لا قتم النجاسة العفو قليل لا أقل ماي لا قتم النجاسة لا أعلم أنه كر أم لا. هنا الأصل الذي يجري أصل إصالة عدم الكرية استصحاب القلة عدم الكرية خب في مثل هذه الحالة إيش قال الفاضل التوني هذا الأصل يجري وما يجري قال الفاضل التوني لا يجري. ليش لان اذا استصحبنا عدم الكر ايش راح يثبت قلنا النجاسة فما يجري هذا الاستصحاب. احنا اش اجبنا احنا اش قلنا احنا بما سبق قلنا ان هذا الاستصحاب يثبت موضوع النجاسة لا يثبت ماذا النجاسة فلا إشكال في جريانه. فهو نظير من بس أن إذا تذكرون مسألة الحج مع الدين كيف إصالة البراءة عن الدين ماذا تثبت لا تثبت وجوب الحج حتى تقول لي مثبت شفت لي الموضوع استطاع كذلك في موردنا. اقول هذا تقدم الحكي كله يولا تشكوا بعد الاسلام شنو هذا الشيخ الانصاري ده؟ هذا شنو بعد الاسلام؟ الشيء الجديد شنو؟ ها العفو الشيء الجديد هذا الذي اعيد ذكره، والا صدق هذا تقدم تكرار لحد الان وانما كررت لهذا الغرض. ومن العجب العجاب ان صح التعبير ان الفاضل القمي رضوان الله تعالى عليه فرق بين مثال الحج والدين، ويا نذا كرية وما ادري مال شنو نجاسة، قال اصالة البراءة عن الدين. اي جميل جميل جميل يا اخي تشبه اي صدق، وتثبت لي شنو ما ادري تثبت الاستطاعة، فحين اذن الحج يثبت في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. اما تصحب عدم الكرية لا، الشيخ الانصاري يقول لا شنو لا مرة اي مرة لا اخو ممكن اذا اطالت البراء عن الدين تثبت الاستطاع وانا مجي، فنحن لا نعرف فرقا تطبق العبارة. فاذا الخلاصة التفتوا يا اخوان، هذا الذي قاعد يذكر الشيخ انما كرره لأجل ماذا؟ رد القمي. وأما إصالة عدمي استحي، وأما بعد ما يقولون وأما مناسب ماذا؟ ثم هذا فرد مطلب جانبي يريد يقول ثم أنه عرفت في المثال الثاني الاستصحاب يجري بلا مانع كمثال الدين ويلحق، وبهذا يستدعي بطلان ما أفاده القمي. خلاص لا تكتفت مرة، هذا شروع في مناقشة المثال الثاني غلط. هذا شنو خصدن هذا بعد فيما قلت ماذا؟ هذا تقدم بلا كلام بعد، هذا بعد ما اكبر شيء جديد. واما اصال عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا فقد عرفت انه لا مانع من استلزام جريانها الحكم في نجاسة الملاقي، لا مانع قد تستلزم. ليش قلنا قد تستلزم؟ يعني في الحقيقة يثبت موضوع، واذا غير موضوع يثبت ذلك الحكم، هي تدعي انها تثبت حكم، فإنه نظيف إصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج، هذا واضح. لكن كلامنا احنا هذا، ومن عجب العجاب هذا أن القمي فرق، وقد فرق بينهما المحقق القمي حيث اعترف بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحج ولم يحكم، لكن في مثال النجاة والكرية قال لا لا لا ولم يحكم بنجاسة ولم يحكم بنجاسة. أنا هاي نسيت هذا التوجيه الذي أذكره للقمي أثناء الشرح فيه، قال على أن نجاسة الماء ما أحكم بيها في مثال الكرية والنجاسة. لا لا ليش لا لا قلني. قال أنا أستصحب عدم الكرية. نقول له إيه سيدات تطلع عدم الكرية قل نجس قل نجس. يقول لا مو أكو أصل ثاني. شنو أصل ثاني؟ أصالة الطهارة. أصالة الطهارة تقول لي شيخنا قل طاهر أيها المرضى القمي استصحاب عدم الكرية يجري. يقول لي قل نجس جمعا بينهما. شنو حينئذ شبولين جمعا بينهما؟ أقول ماذا؟ بطهارته مثلا ولا أحكم، يعني لا أحكم لا أقلج لا أحكم بالنجاسة، لا ما أقول طهارة لا أحكم بالنجاسة للمعارضة. الجواب ان يقال اذا صار البناء كذلك في مثال الدين والحجم كذلك في مثال الدين والحجم ما تحكي استصحب شنو تحكي يلا احكي استصحب البراءة من الدين. حينئذ شنو ايش اقول الحجم ماذا واجب. نقول لك لا اكو اصل معارض شنو هو اصالة البراءة من وجوب الحج بلي اصالة البراء عن وجوب الحج. اذا صار بناءك هناك تجري اصالة الطهارة وهنا ما تجري اصالة البراء النية. لا فرق بعد بينهم شلون؟ فهنا كان ما اسمعه يوجد فاتح ما فرق بينهما. اصالة الطهارة ما تجري مع ثبوت ان هذا ليس بكر، هذا ليس بكر ثبت في الاصحاب، والملاقات هم ثابتة تجينا رواية إذا بلغ الماء قدر كل لم ينجح مفهومها ماذا؟ وإذا لم يبلغ قدر كل لم يبلغ في الإصحاح ملاقاتهم موجودة مفهوم إذا بلغ يقول ماذا؟ هذا نجس لأن لم يبلغ قدر كل ولاقته نجاة فينجس حينئذ هناك ما تواضع كذلك. فالخلاصة لا فرق بين الموردين. أكرر يا أخي خلاصة احنا نقول للقمة اذا صار بناءك تقول ان استصحاب عدم الكرية يجري لكن ما احكم بالنجاس. وليش ما احكم؟ لأجل افاق الطهارة. فنقول له في موردنا هم معارضة هم موجود في مثال الدين والحج لما نستصحب البراءة من الدين انت شقلت راح يثبت وجوب من الحج. ونقول لك لا وفي نفس الوقت احنا نشوف في وجوب الحج فإصالة البراءة من وجوب الحج مع جريان إصالة عدم الكرية شك مع إصالة البراءة من الدين شك اكو عندنا في وجوب الحج وماكو عندنا. قل لي خاصة رأيت واحد من عندكم يريد يقول شيخنا مع جريان إصالة البراءة عن الدين بعد انا راح ماذا ما عندي شك في من في الحج فالحج من الحج واجب بعد إصالة البراءة من الحج ما تجري. أقول أخو هناك من تشكو وهناك من تشكو لما أستصحب عدم الكرية ولا شك عندي حينئذ في من في النجاسة حتما حينئذ النجس لأن أستصحب عدم الكرية يقول لي ليس بكر ملاقاتها موجود حتما النجس كشان فربنا أجريت إصالة الطهارة إذا إهنا ما تجري إهناك من تجري عطب وقد فرق بينهم حظ القمة حيث اعترف بأنه لا مانع من جريان من إجراء البراءة الدين وإن استلزم وجوب الحج ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان إصالة عدم الكرية ليش جمعا بينها بين إصالة الكرية وبين إصالة الطهارة الماء ولم يعرف وجه الشيخ الأنصاري يقول ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا وأنا بين المثلث لم يعرف وجه فرق لصارت البراءة من الدين فهذا واضح هذا واضح هذا فوق مسلم استصحاب عدم الاستطاعة يعني بعبارة أخرى حينئذ وتشكك في الاستطاعة من الناشئ زين وثم إن مورد الشك في البلوغ إلى آخره مطلب جديد يا أخي مطلب جديد يا أخي لأن المطالب ترى صغار صغار التفت لها شطر يقول الشيخ رضوان الله عليه استصحاب عدم الكرية متى يجري مطلب جديد استصحاب عدم الكرية متى يجري لو فرض على ان الماء كانت حالته السابقة ما هي هي عدم الكرية مثل ما حالته السابقة عدم الكرية كما هو الغالب هيجي الماء حينما يصير كر غالبا حالة السابقة ماذا عدم الكرية لأن نفتح الحنفية فشيئا فشيئا يصير ماذا كر فكل ما حالة السابقة عدم الكرية الآن أصابت نجاسة أشك كر أم لا فأستصحب حالة السابقة وأما إذا فرض أن حالته السابقة ما أحرزها لم أحرزها ما أدري حالته السابقة عدم الكرية حتى أستصحب أو الكرية حتى أستصحب الكرية ويصبح الطاهر لا هذا معلوم ولا ذاك معلوم يتصور هذا أو لا يتصور في مقام التصور هذا يتصور أم لا هذا وين يتصور كما في الماء مخلوق ساعة يعني لو فرض على انه ماء حدث الان بقدرة قادر نبي أو وصي نبي قلنا له على أنه أنت إذا صدق نبي أو وصي نبي يلا من هذا مثلا ماذا الحصات فلينبع ماذا ماء، وإذا صدق برد مرة مئان واحد نبع ماء. مخلوق الساعة لا يتصور غير مكان يتصور أظنه لا يتصور أن كل ماء عادة ماذا حال تسابق لو كل حال تسابق ماذا ليس بالكل، فما نقدر نقول على أنه حال تسابق معلومة إلا بهذا المثال مثلا ولو مثال آخر يصير. حتى في مثل هذه الحالة هذا ماء مخلوق الساعة يجي فرد واحد ماذا راد يقيس هذا الماء بيده النجسة، فما ندري هذا كور، إذا كور هذا فلا يتنجس، إذا ليس بكور فتنجس. هنا شلون يا أخي هنا بعد لا صحاب الكرية ولا صحاب عدم ما يدري لا حتى السرقة لا كرية لا عدم كرية، شلون هنا هل نحكم في مثل هذه الحالة؟ هل نحكم بالطهارة؟ من يا باب نحكم بالطهارة؟ من باب كل شيء لك طاهر، ونشك أن هذه الملاقات أوجبت الانتعال أم لم توجد، وبالتالي أشك أن طاهر لو نجس، فكل شيء لك طاهر يقول أنه طاهر. هذا توجيه علما يا أخي لكون طاهر، وأما توجيه كون نجس هكذا نقول، نقول بأن الملاقات مقتضي للنجاسة، والمانع من هذا المقتضي ما هو؟ هو الكرية. فنطبق قاعدة المقتضي والمانع. انت سامع اقول لك القاعدة المقتضي والمانع؟ ترى هاي جديدة استوت قاعد تسمعها، خلي اقول لك يعني في الرسائل الجديدة استوت تسمعها، وإلا انت من غير الرسائل لعنك ما بقى سامعها. قاعدة المقتضي والمانع، يعني شنو قاعدة المقتضي والمانع؟ يعني اقول الشيء الفلاني المقتضي له موجود والمانع منه مشكوك، اذن هو موجود ياهو، هو موجود اذن هو موجود يعني ياهو مقتضى، المقتضى المقتضى يقال حينئذ هو موجود. الدليل على القاعدة شنو؟ نفس بعض مراد يقول سيرة العقلاء جارية على هذه القاعدة، كلما المقتضي للشيء كان موجودا والمانع عنه مفقود فالعقلاء يبنون علامة على ثبوت ذلك الشيء. وفي موردنا ما تتشنقو المقتضي للانفعال موجود، وما هو المقتضي؟ هو الملاقات، والمانع هو الكرية مشكوك، فحينئذ نبني علامة على النجاة على المقتضى. المقتضى شنو؟ نجاة، يعني الملاقات مقتضي ومقتضاها ماذا؟ نجاة، فنبني على النجاة. هسه لابد تقول لي شيخ السؤال والله عليك حجي قوله يلا بالعجل، منين ثبتت ان الملاقات مقتضي والكرية مانعة؟ من اين اثبتت، اكرر السؤال، ان الملاقات مقتضي والكرية مانعة؟ اقول استفدت ذلك من قوله عليه السلام اذا بلغ الماء قدركم، فانه يستفاد ان البلوغ كرا، ان البلوغ كرا سبب علما لعدم النجاسة، فلازمه حينئذ اذا كان البلوغ سبب فلازم ذلك عن وجود الكرية شي يصير مانع منين؟ اذا كان البلوغ سبب لعدم الانفعال يعني حينئذ راح يصير الكرية بالتالي ماذا؟ وجودها مانع من النجاسة إذا بلغ كف لا ينجسه. يعني البلوغ كر هو المانع النيه. احنا هذا تطويل بعد ما يحتاج سبب ولازم السببية المانعية. هل تطويل مستفاد من عدة إذا بلغ كر؟ يعني هل كرية تمنع النيه من النجاسة؟ وإلا لولا الكرية وأكو نقطة بإلمة ملاقات أن تنجسه. فالخلاصة في هذا ماء مخلوق الساعة يوجد ماذا؟ احتمالان أطبق. لا لا جزء يعني هاتشي يعني مقتضي مؤمن علة تامة لا. إلا إذا كان علة تامة بعد ما إلى معنى نقول ماذا؟ وذاك عدم مانع أو مانع إلى آخره. ولو لم يكن مسبوقا بحال الماء لا بكرية ولا بعدم كرية العفو، ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا ياهو هذا اللي نشوف الماء المسبوق بعدم الكرية. واما الماء المسبوق الكرية فهذا حاله واضح نستفحد ماذا الكرية. فالشك في نقصان من الكرية فنستفحد الكرية. والاصل هنا يعني في هذا الثاني المسبوق الكرية بقاء الكرية على واضح كلام اهنا. ولو لم يكن مسبوقا بحال من الكرية عدم الكرية قلت مخلوق الساعة ففي الرجوع الى طهارة الماء ليش عند التالي هذا الشك نجس ام ليس بنجس يجري اصابة الطهارة للشك يكون ملاقاته مؤثر في الانفعالية ولا. فالشك في رافعية الملاقات علما للطهارة رفعت الطهارة ولا ان شاء الله ما رفعت يعني نشك بالطهارة عدم طهارة او الطهارة او نقول بالنجاسة نرجع على النجاسة نقول له هذا نجس ليش لان الملاقات مقتضية للنجاسة والكرية مانعة عنها عن هذه الملاقات. ملقى للكرية مانعة بمقتضى قولي عليه إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء ونا مما دل على سببية الكرية لعدم الانفعال. هذه السببية تستلزم يعني وجود الكرية مانع لكونها يعني لكون الكرية مانع عنه عن النجاسة. قلت هذا تطويل الدال على السببية المستلزم احنا يعني الاول قول على انه ماذا يدل على ان الكرية تمنع بعد صلاة ما اقول خلاص بس اقول يعني تطويل ما الى حلقة حاجة. والشك في المانع متى ما شككنا في المانع في حكم العلم بعدمه يعني العقلاء يبنون ماذا اذا شكوا في وجود مانع او عدم وجود يبنون على العلم بعدمه كأنه علمنا بعدمه. فاذا كأنه علمنا بعدمه فنبني على ثبوت المقتضى. اقول الشيخ العنصاري ما يسلم هالقاعدة هاي القاعدة ما يسلم لكن كوجه قاعد وانه لا يقبل الرجال ذلك قاعدة المقتضى المانع ما يقبل وجهان احتمالا نقطة. وأما إصالة عدم تقدم الكرية هدنا في المثال الثالث المثال الثالث احنا أصلا ذكرناه وما ذكرناه في الدرس السابق أصلا من الدرس السابق قبولنا بهالدرس. مثال الأول خب مثال الأول شنو هو الشان مثال الأول مثال العناء اتهمنا من خلال درس امس واليوم اتهمنا ان الشيخ الانصاري شي يقول قال اذا واحد يجب عطل في احد العناءين لاثبات وجوب اشاع عن الاخر ما يجري اذا لا لاثبات معارضة فبسبب المعارضة ما يجري. مثال الثاني ام ايضا الشيخ تعرض له وهو ماذا استصحاب عدم الكر يعني ما عندنا لا قتل نجاسة لا نعلم كر ام ليس بكر. الشيخ سلم على ان استصحاب عدم الكرية يجري وقال هذا يثبت الموضوع ولا يثبت الحكم فهو كأصاحب البراءة مثله هذا ما تتبع ورد بالأثناء ماذا الحمي هذا ما تتبع. لكن بقى هذا المثال الثالث ما تعرض له لحد الآن الشيخ هذا المثال الثالث ما تعرض له. المثال الثالث شنو هو؟ وهو أنه إذا كان عندنا ماء قليل وعرض عليه أمران كرية وملاقات نجاسة ولا نعلم المتقدم من المتأخر. هذا أصلا لم يذكره الشيخ الأنصاري لم يذكره في درس أمس وفي درس اليوم راجع شوف ذكر أصلا ما ذكر. فهذا الآن يريد يذكر ما ذكر ما ذكره الآن يريد ماذا يقول استصحاب عدم ماذا هو ايش قال هكذا فاضل السوني رضوان الله تعالى عليه قال استصحاب عدم تقدم الكرية على النجاسة اللي في هذا قال ما يجري ليش قال اذا قلنا عدم الكرية هو المتقدم، يعني اولا لم يكن كر ثم نجا فصار ثم صار كرا، قال هذا مثبت لانه يثبت لك النجاة فما يجري. مو هيك قالوا ولا؟ شوف جوابنا بالله شلون يا اخي، جوابنا شوف شلون. احنا نقول على انه هذا لا يجري، لا من ناحية انه مثبت للنجاة، عقل وفي نفسه غير قابل للجريان. ليش؟ يقول لأنه ما معنى تستصحب عدم الكرية قبل الملاقاة؟ يعني يكون نفترض يوجد زمان فيه ملاقاة وقبل هذه الملاقاة ماذا كان؟ عدم الكرة. حتى حينئذ عدم تقدم الكرية الذي كان سابق ماذا؟ عدم تقدم الكرية. يكون أثر الزمان حصلت فيه ملاقات وقبل هذا الزمان لا بتأثر بالكرية غير متقدمة حتى أستصحب عدم تقدم هو شيء يحتاج الاستصحاب يا أخي إلى يقين سابق وشت ماذا؟ لا انت ايش قاعد تستصحب؟ عدم تقدم الكرية، اعلاما ما متقدمة على الملاقات. صور لي اليقين وصور لي الشك وانت فعل احشي، يعني كنثر الزمان نتيقن فيه بانه الكرية غير متقدمة على الملاقات، يعني عندنا زمان ملاقات فيه موجودة وقبل هذا الزمان الكرية لم تكن متقدمة، فأستصعب عدم تقدم الكرية على الملاقات. يكون هيك تصور بعض. ومن المعلوم لا يوجد عندنا هذا الشيء، لا يوجد عندنا زمان يمكن أن أشير له وأقول هذا الزمان كرية ملاقات فيه موجودة ولم تكن الكرية متقدمة عليه، ما قعدنا هذه حالة سابقة متيسنة ما موجودة عندنا حتى يجري استصحاب عدم تقدم الكرية. فالخلاصة استصحاب عدم تقدم الكرية حقاً في نفسه لا يجري، لا لأجل أنه مثبت، لأنه قاعد أكرر ما معنى استصحاب عدم تقدم الكرية معناه حتى هذا التفسير، هذا من الأمور اللي لعله شوية على الطالب ماذا يخطر. معنى استصحاب عدم تقدم الكرية على الملاقات يعني ماذا؟ يعني الكرية غير متقدمة على الملاقات، يعني كنا فرض ملاقات والكرية غير متقدمة عليها، ثم أشوف تلك ذاك عدم الكرية الذي متقدم على الملاقات هل باقي ام لا. ومن المعلوم انا ليس لي زمان كانت الملاقات فيه ثابتة والكرية غير متقدمة حتى اتصف عدم تقدم الكرية، فاذا هذا الاستصحاب في نفسه لا يجري، لا لاجل انه مثبت كما هو قال التوني، لا بل كان من المناسب ان ماذا يقول هذا لا يجري لاجل انه ما عندنا هيك يقين بأن نفترض عدم الكرية عندنا يقين غير متقدم ماذا على الملاقات، هذا اليقين ما موجود في زمان حتى متقدم. بلي بلي بلي تقدر هيك تقول بهذا النحو يجري الاستصحاب، بأن تقول على أنه في الزمان الذي حصلت فيه الملاقات في علم الله في علم جبرائيل لا نعلم هل كرية كانت ام لم تكن، فاقول الاصل لم تكن، لا اقول عدم التقدم، اقول لم تكن. فرق هذا عما سبق ماذا؟ ذاك استصحاب عدم التقدم، اما هذا لا، هيك اقول انه في زمان الملاقات في علم الله انا اشك كرية كانت ام لم تكن، ينفعك تصحب عدم الكرية، مو عدم تقدم، عدم وجود الكرية في ذلك الزمان الواقعي علما للملاقاة. اذا الملاقاة ساعة 10 مثل صار الصباح عن في علم الله، فانا اشوف كرية في زمان 10 اقوى ولا استصحب عدم الكرية في زمان الساعة 10. هذا المقصود، فمقصود الفاضل التوني هذا. اذا هذا مقصود ذلك هذا الاستصحاب دليل. اشكالنا السابق لا يأتي عليه، ولكن اشكال جديد يأتي عليه انه معارض باستصحاب معاكس، يعني باستصحاب عدم الملاقات حين الكرية واقعة. يعني نقول على انه زمان حدوث الكرية واقعة هم الى زمان، وبذات الزمان نشك ملاقات ثانية ولا اصل عدم الملاقات. فالخلاصة اكرر من الاول في المثال الثالث، مناقشتنا هاي راح تصير انه استصحاب عدم تقدم الكرية. قلنا هذا في نفس ليش، بل ما عندنا شي حالة سابقة نفترض انه ملاقات موجودة وعدم الكرية غير متقدم حتى نستصحب. نعم لو كان مقصود هذا المعنى فلا بأس، وهو يا معنى هذا انه يقول في الزمان الواقع للملاقات نشك انه كرية كانت موجودة ام لا، فنستصحب عدم وجود الكرية في هذا الزمان. شوف في هذا الزمان وجود الكرية ام لا، اذا هذا المقصود هذا لا بأس. لكن قلنا هذا معارض، معارض غير المعارض باستصحاب عدم الملاقات حين الكرية. يعني كما احنا نشك ان حين الملاقات هل الكرية موجودة ام لا، وبالعكس هم ما تنشوف حين الكرية هل الملاقات موجودة ام لا. كما الاصل عدم الكرية حين الملاقات، كذلك الاصل ماذا؟ عدم الملاقات حين الكرية، فلا فرق بينهما. فالاصل بالمعنى الاول اذا كان مقصود في نفسه لا يدري، بالمعنى الثاني في نفسه يدري، لكنه ماذا؟ معارض. وطبق العبارة. ولذلك يقول قدس سره، واما إصالة عدم تقدم الكرية، هذا المثال الثالث، على الملاقات فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجري فيه الأصل. أصل ما يجري، فهو في نفسه، فهو سنك تقول لي هذا، فهو لمن يرجع، فهو في نفسه يعني التقدم، يعني التقدم لا ترجع إلى الأصل ولا الى عدم التقدم. غلط، لا، هذا التقدم في نفسه، يعني التقدم عليه من تقدم الكرية على الملاقاة ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم. ليس هذا امر مسبوق بالعدم، يعني نقول هذه الكرية كانت مسبوقة بالعدم، مسبوقة بالعدم يعني لم تكن كرية قبل الملاقاة. بأكثر تعبير الدين هواية تعبير ماذا يا اخي رقيب؟ انا تعبير ايش قلت؟ قلت عدم الكرية، عدم تقدم الكرية لم يكن محرز لنا قبل ملاقاة، والا يكون نفترض ملاقاة موجودة وقبلها عدم التقدم، عدم تقدم الكرية، قلنا هذا ليس عندنا. ها؟ لا غلط، هذا اذا زايد شاخد عليها غلط لازمة هذه. فهو يعني ماذا؟ التقدم، تقدم الكرية ليس امرا مسبوق بالعدم حتى يجري في عدم الكرية الاصل. والا اذ اتلكم توضح، فانه انما عدم الكرية تكون مسبوقة بالعدم متى؟ مسبوقة بعدم التقدم متى؟ فيما لو فرضنا هناك زمان نشير إليه، نقول في هذا الزمان ملاقات موجودة وقبل هذا الزمان لم تتقدم الكرية، والآن نشك هذا عدم التقدم باقي وما باقي، نستصحب هنا بمثل هذا الشكل. يمكن الآن نفسر عدم تقدم الكرية على الملاقات، لكن المفروض ما ليس عندنا هكذا زمان. ملاقات فيه موجودة، وقبل ذلك ما عندنا شيء قبل زمان، وقبله الكرية لم تكن متقدمة. بلي نعم نفس الكرية، يقول بلي بهذا البيان الثاني لا بأس، ما نفسر عدم التقدم. لا هكذا نقول في علم الله الملاقات متى حصلت؟ افرض العاشرة صار عاشرة، يقولنا شوف في ذاك الزمان الواقعي الكرية موجودة يا ولا ان شاء الله لم تكن الكرية موجودة في هذا الزمان زمان ملاقات. نقول هذا صحيح لكن معارض العكس، كما نشك ان الكرية هل ثابتة حين الملاقات، قل شوف معك هل الملاقات حين الكرية ثابتة يا ولا، ونصر على الملاقات حين الكرية. كلمة تقدم بعد لا تجيبها. نعم نفس الكرية مو التقدم، نفس الكرية مو التقدم عن الملاقات، لا لا تقدم عن الملاقات يبدو، لا نفس الكرية حادثة. فإذا شك في تحقق هذه الكرية اللي هي حادثة حين زمان الواقع للملاقات حكم بإصالة عدم الكرية يعني حين زمان الواقع للملاقات، وهذا معنى عدم تقدم الكرية عن الملاقات. يعني هذا معنى جديد لعدم تقدم الكرية، هذا معنى جديد لعدم تقدم الكرية. إذا كان هذا المعنى الجديد مقصود بل يجري، لكن يعني يجري بهذا المعنى، يعني بعبارة أخرى ماذا عندنا هذا الزمان نقدر نقول ذات الزمان الواقعي في علم الله عز وجل، وهو مثل في علم الله سبحانه وتعالى عليه الساعة العاشرة، نشك في أن الكرية هل حدثت فيه أم لا، أصل عدم لا إشكال هذا صحيح، لكن هنا إصالة بالعكس معارض إلى إصالة عدم حدوث الملاقات حين حدوث الكرية الذي هو معنى جديد المنجل الثابت، وهو معنى عدم تقدم الملاقات على الكرية، لكن هذا معنى جديد إصالة عدم تقدم الملاقات على الكرية، فيتعارضان. إذن فيتعارضان ولا وجه لما ذكره من الآخر. إذن هذا الأصل اتبع، يعني عدم تقدم الكرية على الملاقات هو قال هذا الاصل مثبت، احنا نقول لا اصل هذا ليس له معنى، لانه بالمعنى القديم في نفس الآية يجري، بالمعنى الجديد شنو معارض، فقولك مثبت وغير ذلك هذا لم نفهمه، وقد يفصل غد ان شاء الله تعالى.